احنا اتكلمنا امبارح عن التحدي الاول اللي بيقابل الانسان المسيحي في الحياة المعاصرة النهاردة. اتكلمنا عن الاكتئاب، وشفنا ازاي ان احنا كتير مننا بيعانوا من موضوع الاكتئاب معاناة صعبة جدا، ظروف الحياة والضغوط اللي علينا. بس بجانب كده احنا عندنا قلة معرفة بالوسائل اللي احنا بنتغلب بيها على الاكتئاب. وعشان الصورة تكتمل لازم نتكلم النهاردة تاني على مشكلة كبيرة قوي في حياتنا النهاردة، التحدي التاني اللي هو القلق. وهم بيسموا الحالتين دول، يعني بيقولوا عليهم حالة الاكتئاب وحالة القلق، الأمراض النفسية المعدية. ليه؟ عارفين معدية ليه؟ لأنها معدية فعلا، لأنه الإنسان اللي بيعيش في بيت في حد عنده اكتئاب بيجيله اكتئاب بالعدوى كده، الإنسان اللي بيعيش في بيت في قلق بيجيله قلق، تقولوا عليها دوراسي، تقولوا عليها هي ده الطبيعة بتاعتنا. عيالنا الصغيرين بيشوفونا مكتئبين طبعا بيزعلوا، يشوفونا قلقانين بيقلقوا. عشان كده احنا مهم ان احنا نراجع نفسنا من وقت لآخر، نشوف يا ترى احنا بنعاني من الحالات دي ولا لا، وازاي نتغلب عليها روحيا. مش حكاية عملية امراض نفسية ونروح لدكتور ولا للمشير اللي بيسموهم ايه، المشورة بتوع المشورة، ها كونسلرز، لا مش شرط. ممكن جدا احنا لو تعلمنا شوية وسائل كده هنتغلب على القلق، وخصوصا لو كنا احنا روحيين، ناس روحانيين، لانه المخاوف والقلق دول مرتبطين مع بعض، وربنا عارف الكلام ده. السيد المسيح من اول الحاجات اللي اتكلم فيها في الموعظة على الجبل، انجيل متى اصحاح 6 عدد 25-27 يقول فيها كده: لذلك أقول لكم لا تهتموا لحياتكم. ما هو القلق ده الآن على حاجة، هم واحد مهموم، إنسان مهموم، فطبعا مخه شغال. ألستم أنتم بالحرية أفضل من العصافير الكثيرة ومن زنابق الحقل؟ وابتدى يدينا أمثلة. ومن منكم إذا اهتم شال الهم، يعني اهتم يعني شال هم، يزيد على قامته، اصل حته يقدر يزيد على قامته ذراعا واحدا. لانه اللي بيحصل مثلا ام تبقى قلقانه جدا على ابنها او على بنتها، انا قلقان هيحصل لهم ايه، قلقان هيتجوزوا ازاي، انا قلقان على ابني عشان كذا كذا. طب يا عم ولا ست، القلق بتاعكم ده هيفيد اولادكم في ايه؟ ولا حاجه. بالعكس، القلق ده بيخلي الإنسان غير قادر على اتخاذ القرارات السليمة، زي الاكتئاب بالظبط. مش كده؟ الواحد لما يبقى مخه رايق وعنده حتة الإيمان الصغيرة دي، وشايف ربنا موجود في حياتنا وحياة أولادنا وبناتنا وحياتنا الشخصية، وإحنا نبقى عندنا حتة الإيمان دي ونقول له يعني طب أنا مش هقلق، خلاص يا رب، دي بنتك وده ابنك ودول ولادك وانت تاخد بالك منهم. اصل ابني حصل كذا كذا معاه وبتاع، فانا خايفه. خايف من ايه ولا خايفه من ايه؟ كلمات احنا بنرددها، خلوا بالكم احبائي، كتير قوي في حياتنا اليوميه. انا خايف، انا خايفه، انا قلقانه، انا قلقان. القاموس ده احبائي عايزين نصلحه، عايزين نعدله، عايزين نشوف. احيانا ظروف الحياه دي، هديكم النهارده مثل، بس عايز اقول لكم شويه الايات دي في الاول، واحكي لكم قصه جميله جدا، وهقول لكم القصه دي جت منين. القلق والمخاوف، شوفوا بقى هنا، فاكرين القصه دي بتاعت إليشع التلميذ بتاعه لما جم المركبات والخيل بتوع الملك ملك أرام ده اللي بعت عشرات الألوف ولا مئات الألوف وخرج التلميذ وشاف المنظر وحصل له بانيك رعب هلع ويجري على السيد يقول له الحق. فقول له ايه؟ جيش محيط وخير ومركبات. قال له اه يا سيدي كيف نعمل؟ ويقول له بعد كده ايه؟ لا تخف ما تخافش. شوفوا الآية الجميلة بعد كده، لأن الذين معنا أكثر من الذين معهم أو الذين علينا. ويجي معلمنا بولس الرسول في رومية 8 يقول لك إيه إن كان الله معنا فمن علينا؟ من سيشتكي على مختاري الله؟ من هو الذي يدين؟ الذين معنا أكثر من الذين علينا. شوفوا آيات صغيرة لكن تدي الإنسان سلام عجيب جدا واطمئنان. الواحد لو ابتدى يقلق على المتغيرات الحياة، الشباب النهاردة بتوعنا دول اللي مش عايزين يتجوزوا، مش عارفين يتجوزوا، ويقول لك أنا خايف من الجواز وخايفة من الجواز. ليه؟ لأنها فيها ريسك، فيها مخاطرة. طب ما الحياة كلها مخاطرة يا حبيبي، وإحنا قلنا لهم الكلام ده السنة فاتت. اي حاجة انت بتعملها وانت بتعمل، اللي بيركب عربية في مخاطرة، بيركب طيارة، اللي ماشي في الشارع، اللي قاعد في بيته، اللي طالع السلم، واللي رايح شغله، مش بتسمعه؟ كل الحالات دي مخاطرة. الحياة كلها مخاطرة كبيرة جدا، مفيش حاجة مضمونة، لكن لازم نحط في بالنا ما تخافش. عشان كده اتقالت كام في الكتاب المقدس 366 مرة، يقولك عشان تغطي السنة الكبيسة. مش كده؟ الذين معنا أكثر من الذين معهم. وبعدين نشوف السيد المسيح برضو، نرجع في الموعظة على الجبل، يقول لا تهتموا للغد، لأن الغد يهتم بما لنفسه، يكفي اليوم شره. وفعلا احنا هنشيل هم بكرة، وقت ما بكرة لسه ما جاش. طب احنا عارفين ازاي، طب ما يجي بكرة. كلام حتى بسيط السيد المسيح بيقوله ببساطة جدا، انت شايل هم بكرة، طب هو بكرة لسه جه، ما تشيلش. لكن شوفوا احنا جزء كبير من اعصابنا ومن حياتنا ومن عمرنا ومن وقتنا بيضيع في موضوع القلق. ايه اللي بيحصل في حياتنا النهاردة؟ خدين بالكم المثل، ما الذي يجري في حياتنا اليوم؟ القصة اللي حولها لكم ده امتحان بديه للطلبة اللي أنا بدرس لهم كاونسلينج في أمريكا، لمدرسة الكاونسلينج وطلبة الإكليريكية لما بنيجي ندرس لهم مادة المشورة. ده الامتحان، يعني هو ممكن يغشوا مننا دلوقتي يعني، بس هو إيه؟ بس الموضوع ده موضوع جميل. هو الواحد كده من خبرته ومن الحالات اللي بيشوفها وبيسمعها ألفت لهم القصة دي، بس قصة هتبان إنها واقعية، وهتلاقوا كتير مننا يلاقوا حاجات تنطبق عليهم في حياتهم. بيقول لك أبونا بقى، أبونا جلوري ده اللي هو أبونا مجد، طلب المرشد بتاع الكنيسة الكاونسلر، وقال له بلحق بقى، أنا عندي عيلة تعبانة جدا ومحتاجة لمساعدة فورية. وقال له لازم تقابل أفراد العيلة وتقعد معاهم وتجهز لي تقرير. طبعا هنا اللي احنا بنمشيين بالنظام، لما يكون في عيلة فيها أزمة، اللي حصل ان الست الزوجة يعني راحت لأبونا مجد ده وقالوا له، قالت له يا أبونا احنا اخترنا فازر جلوري ده عشان ما فيش اسم، بس بالانجليزي اسم حلو يعني. فقالت له الحق ده انا عندي المشكلة، وقعدت تحكي له. فجاب المرشد وقال له روح اقعد مع العيلة وشوف مشكلتهم. ايه المشكلة؟ العيلة دي عبارة عن أب وأم وثلاث أطفال أو أولاد يعني. عندكم الهازبند أو الزوج اسمه أستاذ مجيد وعنده 44 سنة، والزوجة الست مجيدة مدام مجيدة وعندها 38 سنة، وعندهم ثلاث أطفال. البنت الكبيرة ماجي 14 سنة، والولد الوسطاني اسمه أمجد برضو ويبقى 12 سنة، والصغيرة مجدولين، كلهم يشبهوا بعض يعني، بس لخبطناكم يعني. والبنت الصغيرة عندها مجدولين 7 سنين. فافتكروا بقى، مجيد ده الراجل ومجيدة الست، ده سهل. ماجي بقى البنت الكبيرة. وأمجد الوسطاني ومجدولين الصغيرة. تعالوا نشوف إيه اللي بيحصل. تقرير قداسة الأب الكاهن بقى بيقول للمرشد شوف بقى سيدي الحق. الراجل اتجوز الست دي من 15 سنة. بعد ما اتجوزوا عاشوا في مصر في عيلة مع عيلة الزوج. يعني راح أستاذ مجيد أخذ مراته العروسة وقعدوا في بيت بابا ومامته كام سنة؟ 4 سنين. وبعدين هما الاتنين سافروا ابتدوا بقى يخلفوا العيال، جابوا البيبي الكبيرة وراحوا عاشوا في الكويت 8 سنين وجابوا بقية العيال. وبعد 8 سنين في الكويت عملوا فيها قرش كويس مش بطال، قلنا أمريكا، هاجروا وبقالهم 3 سنين في أمريكا. فلما تعدوا كده 4 و8 12 و3 سنين 15، دول 15 سنة الزواج. كويس. حصل ايه بقى الأستاذ مجيد؟ حصل ايه والأستاذ نشوف بقى. بيقول لك بس قبل كده بيقول لك هنا ان الأستاذ مجيد بيعمل مهندس كمبيوتر مش كده، والست مجيدة دي واخدة بكالوريوس تجارة محاسبة في بنك، وماجي دي طالبة في سنة أولى ثانوي 14 سنة سن خطر يعني، وأمجد ده الوسطاني عنده 12 سنة لسه في أولى إعدادي، ومجدولين العسولة الصغيرة دي بقى البيبة الصغيرة العسل دي عندها لسه إيه 7 سنين في تانية ابتدائي. طيب إيه المشاكل؟ نبتدي بمشاكل ماجي بقى البنت الكبيرة. مشكلة ماجي الأولانية إنها متمردة وعدوانية وإيه ومش مؤدبة، ابتدت ترد، ابتدت تتمرد، بتتكلم بصوت عالي، كلامها يجرح. عارفين السن ده الخطر، سن التين ايج يعني، هي بالظبط كده. بس عندها مشكلة مع هذا، بيقولك متقدمة جدا في الدراسة بتاعتها، ذكية جدا وشاطرة وبتجيب بس ده ما يمنحش ان هي عندها برضو شوية مشاكل في التصرفات والاخلاقيات بتاعتها. وبعدين بتروح مدارس احد، هي بتحب مدرسة الاحد قوي، بس ايه بطلت تروح تعترف اخيرا، ما بتروحش تعترف زي الاول. دي حاجة تلاقوها كتير في الاولاد في البنات في التين ايج، ييجوا كده شوية ممكن يبتدوا يكسلوا مع اول سن المراهقة يروحوا يعترفوا. وبعدين باباها ومامتها اشتكوا انها المحمول بتاعها تليفون بيدفعوا فاتورة كبيرة عشان التكست، بتسموه التكست مسج ده بالعربي برضو مسجنج. طيب يعني اصل احنا عندنا كده برضو المشكلة دي موجودة هناك، تلاقوا الفاتورة جاية ب $300 يعني كام جنيه وتلاقي المكالمات اللي بيتكلمها الولد او البنت في السن ده قليلة جدا، لكن الفاتورة كلها جاية على التكست مسج على الرسائل دي. وبعدين عرفوا في الاخر، اكتشفوا ان بعد ما كلهم بيروحوا يناموا تروح يا اما فاتحة التليفون يا اما الانترنت وتروح تقعد تتكلم على الشات فين في الانترنت بعد ما كلهم يناموا. ايه رأيكم؟ هل دي حاجة تحسوا انها موجودة في حياتكم النهاردة؟ مش كده؟ طيب انا بحاول يعني اجيب حاجات من الواقع، اصل احنا الواقع ده موجود عندنا. طيب تعالوا بقى نشوف مشكلة امجد بقى اللي هو الولد الوسطاني عنده 12 سنة. امجد بيقول لك بيقضي اولاد كتيرة جدا قاعد بلعبة الفيديو في الجيمز بقى اكتر، حتى ما بيتكلم مع اهله ولا اخواته ولا اي حاجة خالص، قاعد طول النهار 8 ساعات و10 ساعات عمال يلعب بالفيديو جيم. قوم كل، طب مش دلوقتي، قوم ذاكر بعدين. درجاته في المدرسة متوسطة، عارفين لما بيقول لك A و B و C و D، هو ياخد C يعني يعدي كده يعني، بس هو عنده حركة زيادة ونشاط، لكن المدرسة المدرسة بتاعته بتقول عليه انه مش مركز وما بيعملش الواجب بتاعه باستمرار، واخدين بالكم؟ بس في مشكلة تانية من امجد بقى، الشكوى ان باباه قال حاجة عليه انه هو كان بيضرب ابنه كتير زمان وبعدين قالوا انه كمان انه ما كانش عنده 7 سنين رجع يعمل على روحه تاني، فقد القدرة على التحكم في التبول بعد ما بقى عنده 7 سنين. وبعدين بيحضر مدارس الاحد بانتظام حلو وبيقعد في الفصل كويس، فدي كانت حاجة كويسة عنده. فده بالنسبة لمشكلة أمجد. الصغيرة بقى مجدولين حقيقة مش شايفين عندها مشكلة، دي بيقول لك بنت عسل خالص، أكتر واحدة لطيفة وتضحك وتهزر وعندها سنس اوف هيومر معظم الوقت، وبعدين بيقول لك مقبولة في البيت وفي المدرسة، ويقعدوا ايه الأب والأم يقولوا لإخواتها الكبار اتعلموا من البنت الصغيرة، شوفوا البنت الصغيرة شكلها ايه، أنا نفسي قوي الكبيرة انت تبقي زي أختك الصغيرة، وانت يا أمجد نفس الحكاية. الحاجات دي برضو شائعة تفتكروا موجودة مش كده؟ طيب وبعدين بقى شوف الست بقى مجيدة بتقول ايه. الست مجيدة متمررة قوي، اشتكت انها احساس شديد بالوحدة والاكتئاب، بتقضي ساعات بعد ساعات العمل الطويلة اللي بيقضيها جوزها في الشغل، جوزها بيقعد كتير في الشغل ومتأخر ويجي متأخر، وتلاقي نفسها هي ايه اللي واخدة بالها من العيال لوحدها. حاجة تانية، لما يبقى الزوج ده موجود في البيت الحاجة الوحيدة اللي بيتسلى بها اما يلعب مع بنته الصغيرة لانها لطيفة ودمها خفيف بيموت فيها، او يقعد يتفرج على التلفزيون، او قاعد قدام الايه النت وهو يتكلمش معه. وبعدين هو بقى بتقول كمان عليه اكتر من كده حاجات تانية، بتقول ان مش على البيت، بتقول الذهاب للكنيسة هو الحاجة الوحيدة اللي بنعملها كلنا مع بعض، حتى العشاء ما بنقعدش نتعشى مع بعض غير فين وفين لما يكون عندنا حد ولا ليلة عيد ولا غير كده. شوفوا ازاي الكلام ده، انتوا عارفين كل حاجة بقولها لكم دي بتمثل مشكلة يعني او حدث في حد ذاته. الست مجيدة بتقول للدكتور بتاعها لما راحت له قالت له عندي صداع على طول مش بقدر انام، الدكتور ادالها دواء للايه للاكتئاب ودواء تاني عشان ينيمها، لان في ادوية الاكتئاب دي احيانا زي ما قلت امبارح ما بتخليش الواحد ينام كويس، وهي من الاصل ما بتنامش كويس، فادها دواء. وبعدين الاستاذ بقى مجيد ده بقى ده الراجل بقى جون، شوف هيقول ايه في اخر حاجة بقى هنا هيدينا المفيد. هو اشتكى بقى ان مراته حزينة واكتئبة طول الوقت، وبيقول لك حتى انها بيقول لك لا ترى انه بيشتغل، مش مقدرة قد ايه هو بيشتغل عشان يعمل اوفر تايم ويجيب قرش يساعد، وتشتكي ان هو قاعد في الشغل اوفر تايم. وبعدين لما يرجع بقى في البيت يقول لك انا برجع اعمل ايه، الاقيها بتتخانق مع البنت الكبيرة طول الوقت او قاعدة بتدلع الولد الوسطاني. وهو بقى كله متخصص بقى، الست بتدلع الكبيرة قصدي بتخانق مع البنت الكبيرة وبتدلع الولد عشان هو ولد، والصغيرة مين اللي بيدلعها؟ أبوها. طيب بيقول إيه كمان الأستاذ مجيد، بيقول حاسس إنه ضايع ما بيلاقيش راحة غير إن هو يقعد قدام التلفزيون وقدام النت، ويقول لك إن أنا المرة كل مرة أتكلم والدتي في مصر، والده بقى راح السما، فوالدته قاعدة لوحدها في مصر فيقعد يكلمها على النت وياخد ويدي معاه. طبعا مراته لما بتشوف انه قاعد بيتكلم مع مامته بالمنظر ده بتتجنن، انت قاعد بس قاعد تتكلم يعني، حتى الفترة اللي قعدتها في البيت مش مديني وقت ولا بتتكلم معايا، وقاعد مع ايه مع مامتك على التليفون. فطبعا النهاردة الاب يعني الزوج برضو مدان في الموضوع ده، وترفض زوجته العلاقة الشخصية معه مما يجعله يحبط من تكرار الطلب. يقول لها بيقول انا زهقت كمان كل ما اقول لها تعالي ننام مع بعض تو ميك لاف يعني اهواف سكس، تقول له لا انا تعبانه انا متضايقه وخلاص، وتسيبه تروح تنام في اوضه تانية ولا اي حاجه. فطبعا هو دي برضو نوع حاجه مضايقه جدا. طيب فين المشكله الحقيقيه؟ المشكله الحقيقيه وازاي نشوفها بقى تفتكروا هنا؟ انا عايز اشتغل شويه في بقيه المحاضره وبعدين ارجع لكم بعد كده، هنرجع تاني للمشكلة ونشوف في ضوء الكلام اللي هنقوله في الايه في البرزنتيشن دلوقتي عشان نحل المواقف الناس دي مرة تانية. عايز اقول لكم في الاول جذور القلق، بس اوعوا تنسوا الحالة دي اسمهم ايه بقى، الاستاذ مجيد والاستاذة مجيدة وماجي وامجد ومجدولين، حلو خالص. جذور القلق بقى بتيجي منين يا جماعة؟ القلق بيبتدي منين؟ القلق هو مبني أساسا على عدم الإحساس بالأمان. يعني ده الجدر بتاع القلق. الإنسان فينا في حاجة اسمها بيسموها basic needs، الاحتياجات الأساسية للحياة. يعني من غيرها الإنسان ما يقدرش يعيش أو يعيش تعبان ومريض. زي احتياج إيه مثلا؟ أول احتياج لينا محتاجين نعمل إيه؟ الحاجة اللي لسه عاملينها دلوقتي، أكلنا، مش كده؟ كلنا ما كناش هنيجي نقعد كده مركزين غير لو شربنا القهوة وكلنا الفطار. فده الاحتياج الأولاني. بس في احتياج تاني مهم جدا، احتياج بالأمان. انتوا عارفين البيبي لما بيتولد هو صغير لو ما لقاش الحاجتين دول يعيش مريض طول عمره. لو ما لقاش أم تحضنه، بيسموها بوندين كده، وتديله اللبن الرضاعة اللي بترضعه بيها من صدرها، وتضمه وتحسسه ان هو امان، ولما يعيط تاخده في صدرها وتبوسه وتطبطب عليه لغاية ما يطمن وينام. ده احتياج ايه؟ اساسي، يبتدي من اول العمر. تيجوا بعد كده تلاقوا مشاكل القلق والاكتئاب جزء كبير جدا منها يرجع لعدم وجود الاحساس بالامان. لما بيحصل واحد يبقى threatened بقى، نشعر بالتهديد، الاحساس بقى ايه؟ مش موجود احساس الامان. يبتدي الواحد يخاف ويتعب ويصارع. هيحصل اول احساس يمر الانسان بالتهديد بيجيله بنتيجة ايه؟ احساس طبيعي. في حاجات بتحصل في السنين الاولى من حياة الانسان، تفتكروا ايه؟ حاجتين تلاتة كده، ودوني مثل منها. فاكرين لما تشوفه كده بيبي صغير وقاعد في السرير بيلعب ومامته معاه جنبه، وبعدين تجي تخرج ماما من الأوضة ولا بابا، يعمل ايه؟ يصرخ ويعيط، عايز يشوف ماما قدامه، حس انه مهدد. وفي احساس تاني بيجي بعد ما الطفل ده يبقى سنة او سنتين او ثلاثة، انه يجيله بقى طفل تاني، نمرة اتنين ونمرة ثلاثة، ويبتدي الموضوع، الله دي ماما دي اللي كانت معايا ليل ونهار واخد بالها مني، جالها حد تاني اخدها مني. فيحس بايه؟ بعدم امان. وده السبب اللي خلى اول جريمة في التاريخ تحصل، قايين ومين؟ وهابيل. هو كان بين قايين وهابيل ايه المشكلة تفتكر؟ هي دي المشكلة، دي ان قايين حس ان هو مهدد. بس هو مهدد ليك خصوصا لما حس ان اخوه الصغير خد القبول والاهتمام من ربنا، فقال لك بقى انا اخلص من مصدر التهديد بتاعي، هقتل اخويا، اخلص منه. قام على هابيل اخوه وقتله. بعدين المخاوف دي بقى بتبتدي تزيد مع الانسان. لما القلق ده يزيد والفيرز دي تزيد كلها، تدي الإنسان يعاني في السن الكبيرة بقى، بيكبر الواحد، تبص تلاقي النوم يقل، الضغط يعلى، النبض يعلى. عارفين فسيولوجية الخوف دي؟ في حاجات بتحصل وقتها. يعني أنا أول حاجة لما الواحد يخاف، أول حاجة أحس بيها تحصل لي إيه؟ يحصل لي قلبي يضرب بسرعة جدا، مش كده؟ ترعب، رعب، أعرق، خايف، مرعوب من جوه. بالك تصوروا بقى الحالة دي لما تبقى حالة مرضية عند الإنسان تبقى شكلها إيه؟ تسمعوا عن الناس اللي عندهم panic disorder، الناس اللي عندهم مرض الهلع أو الفزع، تلاقي مثلا حد يكون عنده المرض ده ويجي سايق العربية بتاعته ومرة واحدة تجيله نوبة فزع، مش عارف يسوق، يروح داخل كده في حتة ويراكن وينزل من العربية عشان خايف. حاجة تسيطر على عقله، واخدين بالكم؟ بعدين بقى يروح للدكتور يقول له انت محتاج لدواء، نحطك على زانكس ونحطك على فاليوم او حاجه من الحاجات دي عشان ايه؟ تهدي اعصابك يا حبيبي. بالك تعرف يجي في نص الليل يقوم كابوس فظيع، يصحى مفزوع، يصوت، يعيط، اي حاجه، خوف، خايف من المجهول وخايف من المستقبل، ارق وضغط دم وسرعه نبض. وبعدين الانسان بقى يبتدي يحس بقى باحاسيس مختلفه، انه ما حدش، فيش نجده جنبه، مهمل، زي البيبي ده اللي صوت لما مامته سابت الأوضة، حاسس بإجنورانس، إن هو إجنورد، حاسس إنه نيجليكتد، حاسس إنه لونلي وخايف، إهمال ووحدة. وبعدين زي ما أقول لكم بقى حتة الغيرة بقى اللي هي الإحساس بالتفرقة، إن في تفرقة في المعاملة بيني وبين أخويا الصغير، بيني وبين أختي الصغيرة، حاجة زي كده. القلق والاكتئاب طبعا برضو زي ما احنا قلنا الاكتئاب مرض متعب ويضايق، برضو القلق نفس الحكاية. عارفين الإنسان يبتدي يتفش ازاي بقى في القلق والاكتئاب؟ يبتدي ياكل كتير، خدين بالكم، أو يبتدي يخس كتير، نفسه تسد، يبتدي يخش في سلوكيات الإدمان زي ما قلنا امبارح، وهكذا. كل الحاجات دي إظهار أو أعراض للقلق والاكتئاب. ازاي احنا بنتعلم القلق احبائي مع الوقت؟ احنا قلنا اول حاجة انه مرض ايه؟ معدي، فاكرين؟ لما بنبقى في عايشين في بيت في حد قلقان، خصوصا لو كان اب او ام، بنورث القلق ده. عشان كده انا عايزكم لو انتوا بتشتكوا من القلق ده تقعدوا تفكروا الطريقة اللي تربيتوا بيها في بيت بابا وماما، عشان تقاوموا، عشان تتغيروا، تغيروا عن شكلكم في تجديد اسنانكم. الحاجة اللي شوفوا بقى جوه الأسرة في حاجات تانية بقى بتحصل، تهديدات من غير زي ما قلت لكم كده اللي هو التفرقة والكلام ده. وبعدين في حاجة مهمة جدا بتعمل قلق لأولادنا، دي نقطة مهمة عايز أقول لكم عليها، سموها الأوفر بروتكشن، اللي هو الحماية الزايدة، مبالغة في الحماية. عارفين الأب والأم اللي يخافوا على أولادهم يقولوا عليه خايفين عليه من إيه؟ من نسمة الهوى، مش كده؟ أحسن نسمة الهوى تجيب له عاية، ده يسموه زي وسواس بقى، الناس موسوسة وقاعدين محوطين على أولادهم. ده أنا الواحد بيشوف مقاسي أحبائي، أشوف يعني زوجة مثلا تقول لي أنا أصلي أنا خرجت من بيت بابا وماما على بيت الزوجية والعريس، وما كنتش أعرف حاجة خالص، كان بابا وماما ميخرجونيش غير معاهم، حتى وانا في الجامعة اروح الجامعة وارجع كنيسة اجتماع لازم يكونوا معايا، لازم يستنوني، وكمان نوع ان انا اكلم مع حد خالص، لا بنات ولا اولاد، وحاجة كده يعني مقفلة خالص. وكل ما اقول لهم حاجة يقولوا لا لا عشان بعدين تقعي في وقعة مصيبة، حد يضايقك، حد يتعبك، حد يعتدي عليك. بص تلاقي البنت دي جات اتجوزت ومش عارف في اي حاجة عن الحياة، ترجع تيجي تتعامل مع زوج تلاقي الزوج ناصح وشاطر وبتاعه، وهي تلاقي مخيبة خالص ومش عارفة تتعامل باي حاجة، تحصل مشاكل. دين بالكم الشاب الصغير ده اللي قاعد في بيت بابا وماما برضو متدلع وماما خد بالها منه، طب وبعدين يجي بقى الشاب ده اضطر بقى يخرج يسافر يهاجر يشتغل في حتة، يطلع برضو يلاقي نفسه ما فدوش ثقة في نفسه. عارفين دي أكبر ضربة، العيال أولادنا اللي بيقعوا ضحية للمبالغة في الحماية بيكونوا بعد كده ضحية الإيه؟ ضحية المجهول في حياتهم، مش عارفين يتعاملوا مع أي حاجة هتقابلهم في المستقبل، فبيحصل لهم حالة خوف وفزع وحالة تردد. عارفين بقى مرض التردد ده بيجي ازاي؟ هو جزء منه كبير بيجي من الحته دي، ان احنا معلمناش ولادنا يقفوا ويتعرضوا لبعض الريسك المخاطره وياخدوا قرارات في حياتهم ويغلطوا، ونقول لهم معلش غلطت المره دي هتعمل احسن المره الجايه. شوفوا احنا ازاي بنغلط كتير في حق اولادنا وبناتنا، ونقول لهم ما يجراش حاجه، وماله لما تغلط، وماله لما تقع في الغلط، وماله لما تغلط، حتى لو عملت خطية ما هو ربنا برضو بيسامحك وبيغفر لك، وهو عارف كده، وقال تكفيك نعمتي قوتي في الضعف تكمل. يا عم هو انت عايز ايه؟ هو الدنيا بتخرب لما الواحد بيغلط، المهم انك تقوم بسرعة وتعرف ان الصديق بيقع 7 مرات في اليوم ويقوم، وما تخليش العدو يشمت بيك عشان انت دايما بتقع ودايما بتقوم بعد ما تقع، ونشجع ولادنا حتى في الأمور الروحية. لكن المبالغة. وده ونيد هياخدنا للموضوع الثالث بقى، النقطة الثالثة اللي هي البرفكشنزم، الرغبة في الكمال. يا خبر، أنا اتكلمت معاكم أكتر من مرة في الموضوع ده، وأقول لكم دي ضربة كبيرة، ضربة شيطان، إن إحنا عايزين كل حاجة. أصل الكمال ده إحنا اللي مضروبين بيه وبنضرب عيالنا بالضربة دي. كمال يعني إيه؟ إيه الفرق بين الكمال؟ بس هو مش كلمة كمال قوي، لأن الكمال ده معناها كونوا كاملين لأن أباكم الذي في السماوات هو كامل. دي حاجة كويسة، بس ده كمال تبع مين؟ تبع ربنا، تبع الإنجيل، المقياس بتاعه الوصية. لكن الكمالية دي اللي هي البرفكشنزم، المقياس بتاعها بتاعتي أنا، أنا حياتي مش ممكن تبقى كويسة. الأب ده اللي هو لازم ولاده يكونوا بياخدوا الدرجات النهائية في كل حاجة، ويوم ما بيغلطوا ولا يجيبوا مثلا بدل ما يجيبوا A plus يجيبوا A، الدنيا تتخرب. طب لو جابوا B و C، لا ده تبقى مصيبة، تين بالكم. وما فيش حاجة بتعجبه لما يجي B و C بقى في الـ أو A و B، يقول له طب ما جبتش كله A، ويوم ما يجيب A يقول له ما جبتش كله A plus. ولما يجيب A plus، فاكرين أنا قلت لكم عليه، يقول له إيه؟ الامتحان سهل، كل العيال جابوا A plus. بيبالكم اوعى تتغرف نفسك، وما فيش حاجة تعجب حد. الام دي اللي كل همها ان توضب الاوضة بتاعت ابنها، وابنها يتخانق معاها عشان ازاي دخلتي الاوضة من غير اذني، وازاي غيرتي مكان الورق بتاعي والجوابات، وازاي وازاي، وهي تقول له يا ابني الاوضة مش نظيف، الغسيل مرمي على الارض. وطيب واحنا مهتمين بالحاجات دي، كويس نعلم اولادنا النظافة والنظام، بس كمان لازم نلاحظ شعورهم، نلاحظ ان هم عندهم مشاعر وبيتعبوا من الحاجات دي، ونتعامل مع مشاعرهم كمان. الرغبة في الكمالية دي او الاستكمال يبقى مش كويس. بعدين بعد الحاجات دي لما بتكبر في الانسان بتتحول لمرض، مكتوب في كتب الامراض النفسية اللي سموه ايه، anxiety disorder، ده مرض التوتر. انسان متوتر على طول، عارفين واحد يقولك انا nervous، متوتر على طول، ما اقدرش انام غير بالفاليوم، ما اقدرش انام غير بالزانكس، ما اقدرش انام غير بالمنوم، ده ايه ده؟ طبعا دي عمليه مش طبيعيه. وبعد كده نشتكي، بعد كده يقول لك الناس بتجيلها ضغط على سن صغير، وتجيلها سكر والسمنه والكلام ده كله، ما كل دي نتيجه القلق اللي ابتدى وسبناه. طبعا في حاجات تانية جوه المجتمع بتاعنا، امراض شائعه للهلع والفزع، مرض الثانوية العامة، طبعا انتوا فاميليار بيه، ده حاجة عندكم انتوا هنا، اللي هو القلق والفزع اللي بيحصل ولادنا وبناتنا لما يخشوا الثانوية العامة. المرض التاني اللي هو فترة التين ايج، المرض معرفش انتوا عندكم الموضوع ده، أول ما العيل بيوصلوا 13 و14 بيحصل لنا حالة هلع وفزع. أنا بشوفها في أمريكا أحيانا، بيجوا الأب والأم كده أول ما ولادهم وبناتهم يخشوا في اللي ابتدى في المرحلة المدرسة الميدل سكول دي اللي هي الاعدادية، بيحصل لهم هلع وفزع. المرحلة الثالثة مرحلة الانفصال عن الأسرة الصغيرة. أول ما احنا عندنا قلق كبير جدا ان ولادنا يسيبونا، عايزين عيالنا يلزقوا جنبنا. لغاية النهاردة حتى ما بيجوا يتجوزوا عندنا في أمريكا، تلاقي مثلا العريس من نيويورك والعروسة من كاليفورنيا مثلا يعني، وتحصل خناقة فترة خطوبة، يا ترى هنروح نعيش في نيويورك جنب أهل العريس ولا في كاليفورنيا جنب أهل العروس. صعب أن احنا عودنا عيالنا أن هم يبقوا لازم يبقوا جنبنا، ويحصل لهم قلق لما بيكونوا عيالنا دول حتى بعد ما يتجوزوا يبقوا عايشين مع بعض زوج وزوجة، وقلقانين على البيرنس بتوعهم اللي سابوهم بعيد، يا ترى حصل لهم ايه، وده بيعكر حياتهم الزوجية وتركيزهم على علاقتهم ببعض وتربيتهم لأولادهم. حاجة تانية مهمة برضو بنخلوا بالكم من لأولادنا، بان احنا بنخاف عليهم من الخسارة عموما، بس طبيعة حياتنا فيها خسارة. مين فينا انسان بيعيش صحته كاملة طول العمر؟ مفيش، لازم في وقت بنخسر جزء من الصح، بنكبر في السن. في مين فينا يعني ما بيتعرضش للموت؟ خسائر الموت والصحة والحاجات دي كلها لازم نعود ولادنا وبناتنا من هم وصغيرين، دي حاجات طبيعية هتحصل. يوم من الأيام بابا وماما هيروحوا السما، ممكن نعيا، ممكن نفقد الوظيفة بتاعتنا والشغل، ممكن نخسر فلوس، حاجات بالشكل ده. تعود على تقبل الحاجات دي، لانه احنا بقى احنا عندنا حته بتساعدنا، حته الايمان. طبعا الناس التانيه، ما مش بتكلم عن الناس اللي بره، لان الانسان المسيحي بيقول ان حسبت كل الاشياء ايه خساره من اجل المسيح، مش مهم اخسر كل حاجه من اجل المسيح، لانه فيه بس ايه ليه الحياه هي المسيح والموت ربح، يعني زي ما قال معلمنا بولس الرسول. مخاوف حاجه الاخرانيه اللي هي الحياه المفككه، الحياه المفككه. عيالنا بيترعبوا جدا زي ما قلت لكم امبارح، بيجي لهم اكتئاب ويجي لهم قلق لما يشوفونا جوه البيت بنتخانق وبنزعل وبنهدد بعض. لما تسمع الست انت تقول له انا هسيبك وارجع البيت، وهو يقول له انا هطلقك. وانا الكلام ده خلوا بالكم، عيالنا الصغيرين احنا بنفتكر عيالنا دول يقول لك لا يسمع ولا يرى ولا. لا طبعا، انا بقول لهم في امريكا هناك الاطفال الصغيرين دول عندهم 10 حواس، احنا بيبقى 5، لكن هم عندهم 10. ده بيعرفوا هم وصغيرين ازاي ان بابا وماما زعلانين مع بعض، يعرفوا ازاي ان هم متخانقين، ازاي ان هم يعني القصة من القصص المشهورة اللي تعرضت ليها، الاقي يعني حصل انه راجل اعتاد على امراته وضربها ضرب جامد جدا في يوم من الايام، لدرجة انها اضطرت تسيب البيت وتمشي فترة كده. فالمهم جولي كده بعدها وبقول له حبيبي انت يعني ده انت عندك اطفال صغيرين يعني سنهم ايه 8-9 سنين حاجة زي كده، الاطفال دول بيتأذوا جدا لما يشوفوا ان بابا ده بيعتدي على ماما. فقال لي لا يا دكتور، انا عمري ما ضربت مراتي قدام العيال، ده انا بحرص جدا ان العلقة دي ما تتخدش غير بعد ما العيال يناموا، واخدها في الأوضة النوم، وفي الأوضة مش النوم في الكلوزت بقى حتة الدولاب اللي فيه الهدوم، عشان اضمن ان العيال ما يعرفوش ويفهموش حاجة. المهم مرات اقول له ايه، طب تحب بقى اوري لك العيال بقى تعبانين ازاي، واخد بالك، وبعدين اجيب بس العيل كده حاجه بتاع 7-8 سنين وحاجه، اقول له حبيبي انت متضايق مش كده، يقول لي لا انا كويس. اقول له طب انت مش زعلان ولا خايف عشان بابا وماما كده مش حلوين مع بعض، عارفين يعمل براسه ازاي كده، وبعدين يعمل كده. يعني اول حاجه لازم يقولوها انه وبعدين يس. فطبعا هما مش ما بيقدروش يخبوا. قلت له شوف هما حاسين عارفين، هما جايز ما سمعوكش وما سمعوش ماما وهي بتعيط ولا بتصوت وما شافوش حاجة، لكن بيبان ده بيعرفوا. ده بيجي يقولولنا بابا وماما ما بيكلموش بعض، بابا وماما مش بيناموا في أوضة واحدة، بابا وماما زعلانين مع بعض. وهما كل ده بيقولك احنا كويسين جدا قدام العيال، تمثيل، العيال شايفين وسمعين وحاسين. وخلوا بالكم الكيمياء شغالة جوه المخ، شاخدين بالكم؟ شوفوا الحالة بتاعت الأستاذ مجيد والأستاذة مجيدة دول، اهي دي حاجات هتحكي لكم الحاجات دي دلوقتي لما نرجع لها. طبعا في قلق تاني من ناحية الوظيفة، وقلق على الزواج، وقلق عن خلاص. ده في ناس الآن على خلاص نفسه. طب ليه يا جماعة؟ هو خلاص النفس ده يسيب قلق؟ واحد عايش في قلق يا ترى هروح السماء ولا مش هروح؟ طب وفين المسيح لما بيطمننا بيقول لك لا تخف ايها الخطيئ الصغير لان اباكم قد سر ان يعطيك الملكوت؟ يقول لك ما تخافش، ده انت ضامن الملكوت. تقول اصل انا وحش وانا طب معلش، ما الوحاشه والغلط دي في طبيعتنا بنتوب عنها، امال ايه فايده التوبه والاعتراف والتناول الحاجات دي؟ انت طبعا اذا كنت ماشي في سكه غلط ليك حق تقلق، لكن لو انت ماشي في سكه صح مش مفروض انك تقلق. خلاص انت عايش في المسيح والمسيح فيك، حتى لو في اخطاء من وقت لاخر نتيجه الضعف البشري، لكن بتتوب وبتتغير حياتك مع الوقت. القلق والروحانيه، عارفين القلق والروحانيه الريليجيوس وورير هنا، ده اللي هو مش المتدين، قصدي المحارب المتدين، المحارب قصدي الروحي، المحارب المتدين. متدين هنا اصل في فرق بين الدين والروحانيه احبائي. الدين أكتر يعني أساسه روحانية بس الشكل بتاعه ممارسات، زي الكلام اللي أبونا امبارح كان بيقول لنا عليه بتاع الرياء، الفريسي والعشار. الفريسي متدين جدا، كل حاجة في الدين وعليها زيادة كمان بيعملها، خد بالك، بس فين الروحانية؟ عارفين الشخص الريليجيوس ده عايش في قلق على طول، لأنه أبو لمس خايف، زي بالظبط برضو المثل اللي شفناه امبارح بتاع الفريسي اللي انتقد السيد المسيح انه مش بيغسل ايديه قبل ما ياكل، كله موسوس، عايش بوسوس. عشان كده ده الوسواس اللي هو الاوبسيسيف كومبالسيف، اللي هو مرض الوسواس، الواحد عايش دايما موسوس. طبعا ده بيخلي الفكر ايه، كلاودد، في غيمه دايما، يقول لك انا افكاري عليها سحابه، عليها غيمه، مش بعرف اخد قرارات في حياتي. وطبعا ده بيخلينا متلخبطين في الأولويات. أنا عايز أسأل دايما، أقول يا جماعة اسألوا نفسكم كل شوية، إيه أهم حاجة في حياتك وإيه أهم حاجة في حياتك؟ لازم الأولويات الحياة يا أحبائي تبقى واضحة قدام عينينا باستمرار، عارفين، لأنها لو ضاعت هتضيع الأبدية بتاعتنا، لأن إحنا لازم نحط باستمرار أهم حاجة قدامي، خلاص نفسي وخلاص نفس الناس اللي حواليا، دي الحاجة الأساسية، مش النجاح ولا الوظيفة ولا التخرج ولا الحاجات دي كلها، بس الحاجات دي نحطها من غير ما نشيل هم، من غير ما نقلق، لأن احنا معانا واحد تاني شايل كل همنا وشاله اوريدي على الصليب بتاعه. هنا بقى ثمر الروح، نوعين من العلاج، بس ايه، انا عايز نرجع للأستاذ مجيد والأستاذ مجيدة وبعد كده نخلص ثمر الروح تاني. فنجيب السلايد بتاعت ايه، التقرير. شوفوا بقى، تعالوا في الاول نشوف البنت الكبيره اسمها ايه، احنا قلنا ماجي، تعالي حكايه ماجي دي بقى. دلوقتي ماجي بقى مشكلتها ايه، فاكرين، متمرده وغير مؤدبه وعدوانيه. طيب تفتكروا ماجي دي بتعاني من ايه؟ يعني هل لو ماجي دي كانت متربيه في ظروف مختلفه كانت تبقى اعصابها اهدى من كده؟ وليه هي يعني هي بتحب مدارس الأحد، خلي بالكم، بس يقول لك توقفت عن الاعتراف أخيرا وبطلت تروح، لأنها حاسة بحاجة. إيه الحاسة بيه ماجي؟ إنها مش عايزة تروح تعترف، حاسة إنها بتعمل حاجة غلط، بترجع بتغلط بلسانها وبتغلط جايز في حاجات اللي بتتعامل بيها مع أصحابها والكلام ده كله، وخايفة، خايفة انها تروح لربنا، او خايفة او مكسوفة تروح لابونا، مش كده؟ بس العصبية اللي عندها والعدوانية والزعيق والشتيمة والكلام ده كله سببه ايه تفتكروا؟ شايفة ايه في البيت؟ مفيش محبة، مفيش جو حب بين الاب والام، طبعا مخليها هي نيرفس وخليها هي تعبانة وبتطلع النرفزة دي بس بطريقة اجريسيف شوية. طيب طبعا موضوع انها بتتكلم بالتليفون وبتاخد ساعات طويلة، هي بتعمل ايه هنا بقى؟ بتطلع ايه؟ بتطلع كل المشاعر بتاعتها في التعامل مع اصحابها. ليه؟ لان اولادنا وبناتنا في السن ده لما يبقى جو البيت تعبان يبتدوا يدوروا على الراحة برا البيت، يقولوا لهم، احنا نقول لهم انتوا بتقضوا وقت كتير على التليفون ومع اصحابكم وبتروحوا وتتأخروا، طيب ما احنا لما بنرجع البيت ما فيش سلام، مش كده؟ طب تعالوا نشوف امجد بقى. أمجد عنده كان مشكلة إيه؟ برضو قاعد بس بيطلع الغلب بتاعه كله في الفيديو جيمز، في الجيمز دي، في الألعاب اللي هو بيقعد بتاعت الفيديو دي اللي بيشتغل عليها، لأنها بتاخده بتعمل إيه الفيديو جيمز دي يا جماعة؟ بتخليه يعيش في عالم اسمه عالم الإيه؟ عالم الخيال. الخيال بالنسبة للأولاد والبنات في السن ده أحلى كتير قوي من عالم الإيه؟ الواقع. واحنا مرات بنعمل كده، نحب نعيش في عالم الخيال لانه احلى من عالم الواقع. طيب عشان كده نقول له قوم ذاكر، مش عايز، مذاكره دمها تقيل، قوم كلك لقمه بعدين مش جعان، لانه عالم الخيال ده بيديله لذه من نوع معين مش بيلاقيها، لان جو البيت الواقع فيه مراره وفيه تعب، مش كده؟ عشان كده حتى نفسه مذاكره مش قد. وبعدين طبعا كان حصلت مشكلة كبيرة لأمجد، إن لما تشوفوا الأب كان بإيه بيضربه. لا يا ريت، هي الام اللي كانت بتدلع، الام دلعته والاب ضرب. بس الام اللي دلعته دي للاسف في حاجه حصلت بقى بالنسبه لامجد، حصل له ايه؟ انه لما كان عنده 7 سنين، ايه اللي حصل لما كان عنده 7 سنين؟ ها؟ رجع يعمل على روحه ليه؟ اخته جات، ما اخته عندها 7 سنين، اول ما اتولدت اخته لقى ان مامته جال حد تاني وهو كان دلعت امه بقى، فايه ابتدى يعبر عن الضيقه بتاعته انه يعمل على روحه. خدين بالكم؟ طبعا الضرب اللي كان بابا بيضربه ده كان وحش قوي، اذاه وخلاه شعوره باحترامه لنفسه قل، ما ساعدوش. الحته الوحيده اللي امجد لقى فيها نفسه لما بيروح مدارس الاحد، لان لقى المدرس ولا المدرسه بيحبوه، بيحس ان في راحه. طبعا ده بيورينا ازاي عيالنا بيحسوا بالفرق بين لما يبقى جو البيت حلو وجو البيت مش حلو، وما يلاقوا الراحه في الكنيسه وفي مدارس الاحد، او ما يروحوا يقعدوا مع اب اعترافهم او المرشد بتاعهم. مجدولين طبعا زي ما انتوا شايفين ما عندهاش مشكله الدلعه، بس الواحد يخاف عليها بعد ما تكبر، ما حدش هيقدر عليها. لكن تعالوا بقى نشوف ايه الست مجيده دي بتشتكي من ايه. وحده واكتئاب جوزها سايبها، وبعدين لما بيبقى زوج موجود يقول لك سايبني، يا اما بيلعب مع بنته صغيره، يا اما ايه بيتكلم مع مامته بالتليفون. طبعا كانت النتيجه ان هم كمان ما بيشوفوش بعض غير لما يروحوا الكنيسه. وبعدين النهارده يقول لك ايه، العيله اللي ما يقعدوش ياكلوا مع بعض على الاقل مره في الاسبوع، ولادهم معرضين جدا لمرض اسمه مرض الايه تفتكروا؟ الادمان. دي الابحاث الجديده في الادمان، لسه انا سامعها في شهر، كنت في شهر ايه، في شهر سبتمبر اللي فات، لا اغسطس، كنت في المؤتمر السنوي بتاع الادمان في امريكا، وجابوا التقرير ده. قال لك الاسره اللي ما بيقعدوش ياكلوا مع بعض على الاقل مره في الاسبوع، ولادهم بيبقوا معرضين اكتر للانحراف في الادمان عن الاسره اللي بتقعد. عشان كده بس الموضوع يبتدي، اذا كنتوا عايزين ترجعوه النهارده يبتدي ببابا وماما. لو ولادكم مش بياكلوا معاكم مش مهم، هما يشوفوا ان بابا وماما بياكلوا قولوا لهم تعالوا، بس ما تغصبوهمش. لكن لما يشوفوا القدوه في البيت حلوه ويشوفوا الحب موجود، الحب احبائي بيشد الانسان زي المغناطيس. ما يشوفوا بابا وماما بيحبوا بعض، بياكلوا مع بعض، بيصلوا مع بعض، بيتاملوا، بيقروا الانجيل، طبعا كل الحاجات دي بتاثر على اولادنا وبناتنا. وانا بقول لكم الكلام ده برضو عن خبره شخصيه. الحاجه الثالثه هو انها رجعت تستعمل ادويه الاكتئاب، حاجات اللي بتستعملها عشان تنام، وده دي ضربه بقى. خلوا بالكم بقى، لان في بعض الادويه دي ادمان. الزانكس ده حاجه صعبه جدا النهارده، ملايين يقول لك هات، ما اعرفش ادويه بتلاقوها في مصر بسهوله، احنا عندنا طبعا مقيده جدا في امريكا وكندا، هنا جايز تلاقوها، اديني زانكس اديني فاليوم، وياخدوا وما يعرفوش ان هم بعد شويه الجسم يبتدي ياخد يتعود وتحصل مضاعفات في الجهاز العصبي. طبعا مشكله كبيره جدا ادمان الادويه دي. الاستاذ مجيد بقى، سيد مجيد ده بقى، ده مشكله بحد ذاته. لكن ليه مشكله هو؟ لانه هو المفروض الرجل هو ايه؟ الراس. زي ما قال لك كده، قال لك انت عامل رئيس تعمل زي المسيح، انت بتقول انك انت الرأس وعايز ست تخضع لك، لازم تعمل زي المسيح وتحب الكنيسة، تحب مراتك. هو حط الاولوية ان يجيب لهم فلوس، بس ما كانش يجيب لهم حب، وعشان كده هو شوفوا كل حاجة بيرميها على مراته. طبعا مراته مكتئبة مش قادرة تقرب منه ولا تنام معاه، والكلام ده كله مؤثر عليها وعليه. وطبعا هو مدان انه هو بيضرب ابنه وبيدلع الصغيرة، وسايب البيت وقاعد قدام التلفزيون والانترنت والكلام ده. وطبعا تفرقة، بيكلم مامته بالتليفون يدلع مامته للصبح، ومراته مش شايفاه ومش قادرة تسمع منه كلمة حلو. اخر بقى نرجع لاخر حاجتين دول بسرعة وبعد كده نختم. شوفوا بقى ثمار الروح، فاكرين ثمار الروح بتوع امبارح؟ خدنا منهم 5، النهارده هناخد 2، واحده منهم قلناها امبارح اللي هو السلام، والناحية التانية اللي هي الايه؟ الايمان. ثمر الروح محبة، فرح، سلام، طول انا، لطف، صلاح، ايمان، وداعة، عفو. بالنسبة للسلام هو علاج القلق، السلام، لانه المسيح قال كده، يقول لك ايه؟ سلام الله الكامل الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وافكاركم في المسيح يسوع. وبعدين هو قال كده، قال سلامي اترك لكم، سلامي انا اعطيكم، ليس كما يعطي العالم اعطيكم. الايمان بقى، نقطة الإيمان، فيسفولنس، دي حاجة مهمة جدا، لأنه عارفين طبعا، فاكرين بطرس، معلمنا بطرس الرسول، امسك يا رب إيدي، دي الترتيلة اللي بنحبها كلنا. هو إيه اللي حصل له؟ هو اللي حصل قال له أنا عايز أمشي على المية، عايز أخد مخاطرة في حياتي، مش كده؟ وهو إحنا خايفين ناخد مخاطرة، وعيالنا خايفين ياخدوا مخاطرة، وإحنا قلقانين عليهم إن هم ياخدوا أي مخاطرة في حياتهم. هنا بقى معلمنا بطرس قال له طب ايه رايك بقى انا هاخد مخاطره؟ قال له خد مخاطره، ما تخافش، تعالى امشي على الميه. وابتدى يمشي، ويا دوبك اول ما بص حواليه وقلق وفزع ابتدى يغرق. عشان كده المسيح انقذه وهو بيعاتبه العتاب الرقيق بتاعه، يا قليل الايمان لماذا شككت. ربنا بيفكرنا النهارده السيد المسيح في آخر حاجة أقول لكم، اللي هو بيصلي من أجل أولاده. شوف صلاة يسوع الأخرانية دي، والحقيقة بقترح أن احنا نقراها من وقت الآخر، لأن بتدينا إيمان واطمئنان كبير قوي. بيقول للرب السماوي أنا قد أعطيتهم كلامك، العالم أبغضهم لأنهم ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم. لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير. هو بيصلي لنا دايما، وربنا ياخد باله مننا ويقوينا. أشكركم جدا جدا.